علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يجعل مجالسنا مجالس خير ورحمة وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نستمر في ذكر سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لعلها أن تكون سببا في نيل شفاعته ورضاه صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء المعركة، المعركة تمخضت عن ماذا؟ النصر لله، يعني من الله جل وعلا للمؤمنين. لهذا دائما أيها الإخوة علقوا قلوبكم بالله، علقوا قلوبكم بالله. معركة قام النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع، جمع ما يستطيع، تهيأ بما يستطيع، ولكن النصر من عند الله جل وعلا. الأعداء أكثر منه عدة وعتادا وتدريبا وسلاحا، لكن الله ليس معهم. ولهذا الله جل وعلا قال أليس الله بكاف عبده. ولذلك حتى أنت في حياتك اليومية إذا عملت عملا ابذل فيه ما تستطيع. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. إتمام المقاصد هذا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أنت اعمل وابذل السبب وعلق قلبك بالله وبإذن الله يحقق الله عز وجل لك ما تريد. والناس على قسمين، القسم الأول لا ينسبون إلى الله نعمة، قال إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي، هذا بتدبيري وتفكيري وتخطيطي ولهذا أنا نلت هذا الأمر. والآخر يقول لك إن كان الله كاتب سيأتي ما يعمل. والإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أو أتوكل على الله؟ يعني هل أعقلها أربطها وأدخل أم أتركها وأتوكل على الله؟ قال أعقلها وتوكل على الله. اجمع بين الأمرين. انتهت المعركة، قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وقتل من المسلمين 14 ولم يؤسر أحد. لما انتهت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في نصر الله له، ما أعظم هذا النصر. هؤلاء صناديد مكة، هؤلاء الذين كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين، كم كان الصحابة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون خباب بن الأرت حينما كنا نتحدث عن التعذيب الذي لحق الصحابة، يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تغيثنا؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويدفن إلى نصفه ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه ما يصده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. أخباب بن الأرت يذهب إلى العاص بن وائل فقال له صنعت لك أدرعا، كان حداد، صنعت لك أدرعا اعطني حقي. قال لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قال والله لا أكفر به. قال إذن لن أعطيك حقك حتى تموت ثم تبعث، لأنهم كانوا ينكرون البعث فكانوا يسخرون منهم أذى حسي وأذى معنوي. الآن جاء نصر الله. دائما نقول للناس والله إن دين الله منصور، والله لينصرن الله من نصره. يستحيل أن هذه الأمة تهزم دائما، تغلب ثم تنتصر، تضعف ثم تقوى، تهون ثم تعود إلى عزتها ومجدها، لكنها لا تذهب أبدا. الآن المذاهب الموجودة الشيوعية والاشتراكية أين هي الآن؟ أين الاتحاد السوفيتي؟ ذهب. الاشتراكية ولت، والرأسمالية ستلحق بها، ولن يبقى إلا الإسلام. تتجدد الملل والمذاهب والنحل، ويبقى الإسلام، لأنه من عند من؟ من عند الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي درس عملي، هؤلاء الذين كنتم تشتكون منهم، هذا أبو جهل، هذا أمية بن خلف، هؤلاء سادة أهل مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كلهم قتلى الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوهم. جمعوا صناديد مكة ثم أتوا إلى بئر فألقوا فيه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على البئر. القضية ليست سهلة. أين أبو جهل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لئن وجدتك ساجدا عند الكعبة لأطأن عنقك؟ أين التخطيط والتآمر الذي كان على الإسلام والمسلمين؟ كلها ذهبت، لم يبقى منها شيء. الآن نصر الله جل وعلا، الآن فرج الله سبحانه وتعالى. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي أهله الناء الغريب. إذا مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل. علق قلبك بالله جل وعلا. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقوا في القليب في البئر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي فيهم، يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، وأخذ يعددهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. التفت عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هم يسمعون هذا الكلام، وذلك قالوا إن من عذاب الله الذي ألحقه لهؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رد عليهم أرواحهم، فسمعوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في نكالهم وتعذيبهم. وانتهت، وانتهت هذه الصفحة، لكن الأذى لم ينتهي، يستمر الأذى، ويستمر أتباع أبو جهل، ويستمر أتباع شيبة وعتبة بن ربيعة من أجل أن يلحقوا الأذى بالإسلام والمسلمين. من المواقف العظيمة، وأرجوكم أن تتأملوا في هذا الموقف الذي يدل على كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة بالعالمين جميعا. هو رحمة بالمؤمنين لا شك، لكنه أيضا رحمة بغير المؤمنين في حرصه على هدايتهم. كان من بين الأسرى رجل يقال له أبو عزة الجمحي، أبو عزة الجمحي. من هو أبو عزة؟ أبو عزة شاعر وفصيح وبليغ، وكان يعتبر وسيلة إعلامية بشعره لتأليب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يذهب إلى عبدة الأصنام والأوثان وينتخيهم ويذكر لهم أصنامهم وأوثانهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستطاعت قريش أن تجمع 1000 رجل في هذه المعركة بهذا الأمر، بتأليبه بشعره، فوقع أسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لديه أعين، هو يعمل بالسبب، هو الله عز وجل يحميه وينصره، لكن كان يرسل العيون حتى يأتونه بالأخبار. فعلم أن أبا عز قد ألب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. أتى أهل مكة في فداء الأسرى يدفعون المال ويأخذون الأسرى، كل دفع ماله وأخذ أسيره إلا أبا عز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس من أحد يقدم فداء لك؟ قال: يا محمد من علي، والله ليس لي أحد يقوم بفدائي، ولي 5 من البنات ليس لهن أحد غيري. الآن هو مسلم أو كافر؟ كافر. انظر إلى تعاطف النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: سأطلق سراحك بالمجان، ولكن بشرط ألا تؤلب علي أحد بعد هذا اليوم. أنا أطلق سراحك من أجل بناتك، لكن لا تقف مرة أخرى في مثل هذا الموقف. ففرح، قال: نعم يا رسول الله. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه. لما أتت غزوة أحد أتى إليه صفوان بن أمية، قال: يا أبا عزة، هذا يومك، نريدك أن تحث الناس على قتال محمد. قال: إليك عني، والله لقد أعطيته عهدا وميثاقا، وقد من علي وأكرمني وأطلق سراحي، فكيف أقف أمامه ولي 5 من البنات أخشى عليهن الضياع؟ قال: أما بناتك فهن بناتي، وأما المال فإن بقيت أعطيتك من المال ما لا تستطيع أن تنهيه لا أنت ولا بناتك، أعطيك من المال ما تشاء، ولكن أريدك أن تقف موقف الرجال وأن تدعو الناس ضد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أما وقد قلت لي هذا سأقوم بهذا الأمر. خان العهد أم لم يخن؟ خان العهد. فذهب يؤلب الناس، فوقع أسيرا في غزوة أحد، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس أحد يقدم لك الفداء يا أبا عزة؟ قال: لا والله يا محمد، ولي 5 من البنات ليس لهن أحد غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يرحم، لكن أحيانا لا بد من ماذا؟ من الحزم. قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا عزة، لا أدعك تعود إلى مكة وتمسح عارضيك بالطيب وتقول ضحكت على محمد مرتين، يا عاصم قدم عنقه فاضرب. فأتى عاصم بن أبي ثابت رضي الله عنه فضرب عنقه وقتله. لهذا فيما بعد تكون أيضا هناك هيبة، لا بد أن تحافظ على هيبة المسلمين وأن تحافظ على بيضتهم بمثل هذه المواقف التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام. من المواقف موقف سهيل بن عمر. سهيل بن عمر الذي وقع صلح الحديبية مع المشركين. سهيل بن عمر كان له موقف في هذه الغزوة، كان شاعرا فصيحا، فوقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه. عمر قوي رضي الله عنه، قال: دعني أنزع ثنيتيه، فيندلع لسانه ولا يستطيع أن يقف بعدها في موقف يحرض الناس ضدك. كان فصيحا بليغا صاحب كلمة وبيان يستطيع من خلالها أن يغير آراء الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله لا أمثل به فيمثل الله بي، لا أمثل به فيمثل الله بي، ولعل الله ولعله يا عمر أن يقوم مقاما لا تكرهه. يقول: إذا أحببت حبيبك يوما ما فأحببه هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت بغيضك يوما ما فأبغضه هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أحيانا تحتاج إلى أن يكون لديك رؤية للمستقبل، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخذ منه لعله يوم من الأيام أن يقف مقاما لا يكرهه عمر. وبالفعل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أسلم ارتد أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو فقال كلمتين غيرت رأي أهل مكة. قال: يا أهل مكة، لا تكونوا آخر الناس دخولا في الإسلام وأولهم خروجا منه، لا تكونوا آخر قوم دخلوا في الإسلام وتكونوا أول قوم خرجوا من هذا الدين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يربي وينمي في أصحابه هذه الملكة. كيف تصنع من عدوك صديقا؟ وكيف تنظر إلى شخص وهو عدو محارب لك لكنه في يوم من الأيام سيكون صديقا وتابعا وينصر الدين الذي كان يعاديه سابقا؟ كل هذه الأمور تدل على تلكم الحنكة والتربية الإيمانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في قلوب أصحابه الكرام رضي الله عنهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.